في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. فتى تسعد الأبصار في حر وجهه، كما تسعد الأيدي بنائله الغمر. به سلم الإسلام من كل ملحد، وحل بأهل الزيغ قاصمة الظهر. إمام هدى جل عن الدين بعدما تعادت على أشياعه شيع الكفر. وفرق شمل المال جود يمينه على أنه أبقى له أحسن الذكر. إذا ما أجال الرأي أدرك فكره غرائب لم تخطر ببال ولا فكري. ولا يجمع الأموال إلا لبذلها، كما لا يساق الهدي إلا إلى النحر. وما غاية المثني عليه لو أنه زهير وأعشى وامرؤ القيس من حجري. إذا نحن شبهناه بالبدر طالعا وبالشمس، قالوا حق للشمس والبدر. ومن قال إن البحر والقطر أشبها نداه، فقد أثنى على البحر والقطر. ولو قرنت بالبحر سبعة أبحر لما بلغت جدوى أنامله العشر. وإن ذكر المجد القديم فإنما يقص علينا ما تنزل في الزبر. فإن كان أمس جعفر متوكلا على الله في سر الأمور وفي الجهر، وولى عهود المسلمين ثلاثة يحيون بالتأييد والعز والنصر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.